ثلاثة وتسعون مليون ميل. 93 مليون ميل بعد الشمس عن أرضنا هذه. أما في يوم القيامة فيتبعد ميلا أو ميلين فقط. فيرشح الناس فيغوص العرق في الأرض 70 ذراعا حتى يلزم الناس إلزاما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في وسط هذا الهول الشمس اقتربت والعرق تصبب والعيون دمعت والأكباد تفتتت وجهنم جاءت وجهنم ظفرت والملائكة والأنبياء كل يقول نفسي نفسي فأين ستذهب؟ تقول يومئذ أين المطر؟ أين أهرب؟ أين أختبئ؟ أين أفل؟ ليس هناك مطر، ليس هناك مطر، بل إنك ستحشر مع الخلائق صفا صفا. هناك نظام بديع في محكمة العدل الإلهية، هناك في محكمة العدل الإلهية يا عباد الله نظام بديع. أتدرون لماذا؟ لأن الحكم فيها هو الله، لأن القاضي فيها هو الله، لأن العزيز فيها هو الله، لأن المعز فيها هو الله، لأن المذل فيها هو الله، لأن الرافع فيها هو الله، لأن الخافض فيها هو الله، لأن المنتقم فيها هو الله، لأن الجبار فيها هو الله، لأن القهار فيها هو الله، لأن الشهيد فيها هو الله، لأن المليك فيها هو الله، لأن الملك فيها هو الله، لأن الجليل فيها هو الله. شعار المحكمة العدل يا عباد الله، شعارها العدل. يقول الله فيها للمظلوم تقدم، ويقول فيها للظالم لا تتكلم. جنودها الزبانية، موظفوها الملائكة، محاموها العمل، الشهود فيها الجوارح. استمع يا عبد الله إلى الله، يبين حالنا حينما نحشر إلى رب العالمين يوم القيامة. الناس منهم من يحشر إلى الله وقد اسود وجهه، أناس وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها ورب الكعبة. الذين يكذبون على الله عز وجل ويظنون أنهم أذكياء في معصيته يحشرون يوم القيامة وجوههم مسودة. ومن الناس من يحشر إلى الله جل وعلا في أرض المحشر وهو أعمى، وقد كان في الدنيا بصيرا يسير بعينيه بين الناس يبصر كل شيء، ولكنه يحشر يوم القيامة أعمى. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنه كان في غفلة عن ذكر الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها